الحبيب. أحسنت. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. تقدم معنا في الأصول الثلاث وفي غيرها من الرسائل أن الإيمان بالله ينقسم إلى أقسام: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، الإيمان بألوهيته عز وجل أي أنه المستحق للعبادة وحده، والإيمان بأسمائه وصفاته. فمن الإيمان بالله الإيمان بقدر الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي قدر الأمور، قدر الخير والشر. أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فمن الإيمان بالله الإيمان بالقدر، وهذا القدر يجب على المسلم أن يصبر عليه. الأقدار المؤلمة كما سيأتي يجب على المسلم أن يصبر، لأن الله عز وجل يبتلي المؤمن، إذا حب الله قوما ابتلاهم، فلا شك أن هذا يحتاج إلى الصبر. وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، فالمصائب تصيب المسلمين، الأمراض، الفقر، الفتن، فيحتاج إلى الصبر، فلهذا قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. واستدل بقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. سيأتي الكلام على الآية وتفسير علقمة. فمناسبة الباب واضحة. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص: قال أراد المصنف بهذا الباب بيان وجوب الصبر على أقدار الله وتحريم السخط منها، لأن ذلك ينافي كمال التوحيد. نعم، ينافي كمال التوحيد، سين معصية، فلا بد الإنسان يصبر، والذي لا يصبر ينافي كمال التوحيد. فسيأتي تفصيل الرضا والسخط والصبر إلى آخره. أنا إيش قلت؟ وتحريم، نعم، وتحريم التسخط. أحسنت، وتحريم التسخط منها. نعم، وجوب الصبر وتحريم التسخط. قال رحمه الله قوله تعالى: وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة، وهو علقمة ابن قيس ابن عبد الله النخعي الكوفي، من تلاميذ ابن مسعود، من كبار تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، علقمة قال: هو الرجل، يفسر الآية الآن، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فسي لا بيرسون ال سي اي ال كرو avec certitude ان الامور بيد الله، فكان ذلك في الكتاب مسطورا، فالله عز وجل كتب كل شيء وقدر كل شيء. فسي لا بيرسون ال سي هذا صبا لي دا باسيونت انا سي الله اللي يكري هذا، فالافضل لك ايها المسلم سي تو باسيون، الافضل لك، لان تو شونجرا با لي شوز، سي مكتوب، سي مقدر قبل ان تو سوا كري، سي مقدر عليك، فما عليك الا الصبر. طيب المصيبه يجب عليك الصبر، دوست مصيبه انت شو غتغدي حسنات او تكفير السيئات. اما celui qui patiente pas il a une musiba et sur cette musiba il rajoute des péchés, il a rien gagné. قال هو الرجل تصيب المصيبه فيعلم، ça te montre l'importance du ilm. فيعلم il sait هو et il sait avec certitude هذا، لان القدر c'est من اركان الايمان الذي لا يجوز الشك فيها، فهذا il est sûr فيعلم انها من عند الله، il sait فيصبر فيرضى ويسلم. نعم، فيرضى، فمن باب أولى سي إذا رضي هذا من باب أولى أنه يصبر. تأتي المراتب قال ويسلم فسكوا كلا برمي أباسيونتي سوى إيمان بالقدر فلهذا قال عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه celui qui croit الله الله يهدي قلبه عند المصيبة وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله تستفيد هذا أن التسكي غفص بإذن الله لأنه لا يكون شيء في ملك الله عز وجل إلا بإذنه يا با une chose qui se passe في هذا الكون إلا بإذن الله لأنه هو القوي العزيز القاهر فوق عباده قال عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه celui qui croit الله et parmi le fait de croire en Allah القدر إلى المرضي يسكس من عند الله Et la pauvreté, il sait que c'est min Allah. Il a perdu un proche, il sait que c'est min Allah. Il a dit qu'il y a des choses. Celui qui a fait le qadr, ça va lui faciliter les épreuves qu'il va recevoir dans la dunya ou dans l'akhira. C'est un bab muhim, bab min al-iman billah, al-sabr ala aqdar illah. قال الشيخ الفوزان أي عند الآية وقول علقمة قال مناسبة الآية للباب قال حفظه الله قال فيها في المرخص قال فيها أن فيها دليلا على فضيلة الصبر على أقدار الله المؤلمة وقوي الإيمان تبال تخوفي باسيون في كثير من الأمور وضعيف الإيمان تبال تخوفي في كثير من الأمور باسيون با فلا يستوي هذا وهذا أثر علقمة لصحيح قال صحيح إلى علقمة الصبر تعريفه الصبر في اللغة قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله الصبر في اللغة الحبس ومنه قوله قتل صبرا أي محبوسا الصبر في اللغة هو الحبس le fait de bloquer tu dis قتل صبرا فلان قتل صبرا أي محبوسا il était bloqué وفي الاصطلاح حبس النفس على أشياء وعن أشياء حبس النفس على أشياء أي tu bloques ton نفس de ne pas faire كذا المعاصي أو tu bloques ton نفس pour continuer à faire كذا لابد من صبر Tu trouves une alaqa entre le ta'rif al-lughawi et le ta'rif al-istilahi. Quatiran, tu trouves une alaqa entre le ta'rif al-lughawi, ici le habs, et l'istilahi. Le habs, عن كذا وكذا وكذا. هذا الصبر, ça vient de le habs. وهو ثلاثة أقسام. Et هذا on l'a vu كثيراً. هذا نحن on l'a vu, والله الحمد كثير, أن الصبر, il y a trois catégories de صبر. الأول, عندما الصبر على طاعة الله. C'est le premier. Ma ma'na sabr ala ta'atillah. Ahsan, tastamir alayha. Fa ba'd al-nas, mathalan, la yasbirun ala al-salah. Je trouve ba'd al-nas, ils ne passionnent pas ala hadhi al-ibad al-azima. Cinq salats par jour, à l'heure, il a akhiré, il yahtaj ila sabr. Ba'd al-nas, la yasbir. Tu le trouves, mathalan, au début, il fait salat à l'heure, tumma il ne la fait plus à l'heure, ثم إلى غصب لانوي ثم إلى دلس هذا إلى تصبر على طاعة الله بعض الناس لا يصبرون على الصيام تلتخوي في 1 jour 2 jours 3 jours ثم يأكل وهكذا فالطاعة لا بزون تصبر لا بزون تصبر أي تحبس نفسك وتستمر تباسيون وتحتسب عند الله عز وجل قال عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها صمود خلنا الصلاة لا بزون دو الصبر وغير ذلك من الطاعات يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله الرباط عبادة فلهذا قال عز وجل اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله الثاني الصبر عن معصية الله الدوزيام الصبر عن معصية الله سفدقوا الصبر عن معصية الله يصبر نعم الصبر على عن الحرام فيحبس نفسه كيف بالحرام الزنا وغير الزنا قال عيسى والسلام حفت الجنة بالمكاره فالنفس ألام هذه الأمور فلا بد الإنسان يصبر ويحبس هذه النفس إلا أغنيها سبلس ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه الثالث أحسنت الصبر على أقدار الله المؤلمة قال عز وجل فاصبر لحكم ربك أي أنت بخشمه بقدر الله تصبر من حكم الله كل نفس ذائقة الموت الله تقدر المرض تصبر راجع هذا التقسيم من القول المفيد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكثير من الشراح ذكروه. هذا الصبر لغة الحبس، وفي الاصطلاح الحبس عن أشياء وينقسم إلى ثلاثة أقسام: الصبر le fait de patienter، le sabre est divisé en trois: le fait de patienter dans l'obéissance d'Allah عز وجل، t'as besoin de patience, faire le hajj, faire salat, faire siyam إلى آخره. La deuxième catégorie: le fait de patienter et pas tomber dans la désobéissance, tasbir, tu patientes. La troisième catégorie: patienter face au destin, al qadar. Et هذا الصبر هو واجب. قال رحمه الله وفي صحيح مسلم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. C'est quoi le nom d'Abu Huraira? أحسنت على الصحيح عبد الرحمن بن الصقر واختلفوا كثير. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، نعم في رواية الأنسب، الطعن في الأنسب. قال والنياحة على الميت. مناسبة الحديث واضحة، النياحة على الميت صموت كلا فصبر. النياحة أي رفع الصوت، مثلا تلوان وصلا مغدان بخش لا يجوز النياحة، crier, élever la voix, pourquoi كذا إلى آخره، هذا لا يجوز، سمن الكبائر، لأن قال عليه الصلاة والسلام بهما كفر، صمت كسم كبيرة، وهنا المراد بالكفر الأصغر. Ne comprends pas de هذا الحديث أن celui qui fait الطعن في النسب أو النياحة عن الميت c'est un كافر، لا، لأن الكفر ينقسم إلى قسمين الأكبر والأصغر، وهذا من الأصغر، النياحة على الميت. Et ça, ça montre عدم الصبر. واعلم أن الصبر إذا في الصدمة الأولى كما في الحديث الآخر، فأنت تفهم من هذا أن الصبر في البداية. c'est qu'on dit مثلا فلان il est mort أو فلان يكذا، تصبر. est-ce qui va t'aider à هذا؟ on avait dit au début du درس الإيمان بالقدر. وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. dès qu'on dit كذا أنت tu te rappelles أن c'est Allah qui قدر هذا، tu dis قدر الله وما شاء فعل، إن لله وإن إليه راجعون. ويجوز البكاء، لأن النياحة سي با البكاء، النياحة سي أو دسو لو فات دو بلوغي يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات إبراهيم عليه السلام سون فيس، النبي صلى الله عليه وسلم بكى. أما النياحة سي أو دسو. قال الشيخ الفوزان مناسبة الحديث حديث أبي هريرة فيه أن فيه دليلا على تحريم النياحة لما فيها من السخط على القدر وعدم الصبر، سي سا الشاهد. أما الطعن في النسب شيء آخر، الطعن في النسب كذلك لا يجوز، تنسلت وتطعن في نسب فلان هذا من أمور الجاهلية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما النسب tu peux avoir un نسب si tu n'as pas d'iman لا ينفعك. وتأمل أبو طالب، تأمل أبو طالب قصة أبي طالب، il était من نسب النبي عليه الصلاة والسلام et il n'a pas dit la ilaha illallah، il est في النار. son نسب il lui est et il lui profite en rien son نسب. on avait vu un hadith في الأربعين النووية أن ça montre que le نسب ça ne sert à rien s'il n'y a pas d'iman. من يذكر؟ أحسنت. فهذا خلاص بالعربية من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي celui que ses œuvres il ne lève pas c'est pas son نسب qui va l'élever. الرفع إلى بالإيمان. قال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. si tu veux الرفع تستفيد من الآية deux choses: الإيمان t'as une bonne عقيدة et العلم الله ذات العلم. فائدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الناس عند المصيبة يسوا أقسام. الناس les personnes quand il y a une catastrophe qui vient, une musiba, un malheur, tu vas trouver les gens c'est pas les mêmes, il y a des catégories. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الناس حال المصيبة على مراتب أربع، quatre niveaux. الأول قال التسخط، وهو إما أن يكون بالقلب وقد يكون باللسان كالنياحة إلى باللسان. et en général si le cœur il accepte pas tu vas trouver أن la langue elle va suivre والعمل. إن في الجسد مضغة إذا فسدت فسد الجسد كله، حديث النعمان. قال وقد يكون باللسان وقد يكون بالجوارح، كما هو واضح الحديث ليس منا من ضرب الخدود. تعلمون أن بعض الناس عند المصيبة il tape son visage، بعضهم يسغريف، بعضهم يسغرش في شفيف، بعضهم يسغرش في غزابي، والعياذ بالله. tout ça c'est من أفعال الجهال. et هذا il est حرام. et ça ça arrive ceux qui sont ضعيف في الإيمان، ضعيف في القدر، ضعيف في العقيدة، ضعيف في الأسماء والصفات. يصغي قوي في الأسماء والصفات، يسي أن الله عز وجل سر عليم سر خبير، الله عز وجل له حكمة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لكن فيكي صدعي في هذه المرتبة فيحصل هذا. الثاني لا دوزيام مرتبة لدوزيام نيفو الصبر، إساس الأدباب الذي يصبر شبه تخوفي إذا يتبعيد من التسخط وضرب الخدود شق الجيوب خيي أغشي لزابية، هذا إذا يتبعيد منها يصبر إلى تخيس لكن يصبر، الصبر واجب عند المصيبة. لا تخوزيام الرضا، هذا إلى أتسد الصبر، يصبر ويرضى إلى ساتسفل، هذه درجة الصالحين الرضا، وهذه المستحبة على الصحيح، ألي مستحبة على الصحيح. فسي لا بيرسون يصبر سالو سوفي، يعني من حيث لا باثم، لكن انيفو بلو او يرضى، يرضى السكس الله عز وجل كقدر هذا فإن راضي بهذا. المستوى او المرتبه الرابعه اس بلو او نيفو الشكر، لان يسي ان الله عز وجل الى اعلم منه والله عز وجل الى ارحم منه. Il va expliquer sur les trois précédentes, elles sont واضح. التسخط حرام، الصبر واجب، الرضا مستحب. بقي الشكر، قال شمل عطيمين وهو أعلى المراتب، قال وذلك يكون في عبادة الشاكرين حين يرى أن هناك مصائب أعظم منها، لأنه هو يسي سلوي مثلا إلى perdu un proche فلان إلى perdu deux، سلوي إلى une maladie فلان إلى deux، سلوي إلى pauvre فلان إلى encore plus pauvre que lui، فيشكر الله عز وجل على هذا، يشكر الله عز وجل qu'il est meilleur que Fulan, ou qu'il a une catastrophe moins grave que Fulan. أشكر الله عز وجل. قال وأن مصائب الدنيا أهون من مصائب الدين. نعم. يشكر الله عز وجل أنه il a été prouvé dans sa dunya. Il a perdu un proche, il a perdu sa maison. Il a. أما فلان il a pas de din. فهو يشكر الله عز وجل على هذا. الآن تكمل الشكر. أن هذا il regarde. Il y a des gens ils sont pires que lui. فهو remercie الله عز وجل qu'il l'a pas mis comme Fulan. صحيح. أنت الله عز وجل تفاسيليتي الدين، تفاسيليتي العلم، تفاسيليتي السنة، تفاسيليتي كثير من الأمور، يجب تشكر الله عز وجل على هذا. من ستا المصيبة على خير، أما بعض الناس ني دين ني عقيدة ني سنة، فأنت الله عز وجل تشوزي، الله عز وجل تقيدي، فاشكر الله عز وجل. سبا إن مصيبة تبلي توسا كأنك تلبير، لا بعض الناس إن المصيبة أنت غير يكلوي كذا، يا أخي تا perdu ton fils فلان a perdu deux، تا une maladie فلان il arrive plus à bouger. بعض الناس تعلمون يصوموا في الأسبيتو يبوش بلو دي مالادي غراف ما يستطيع يبوش بلو خلاص، فأشكر الله عز وجل. فلهذا هذه سين فائدة أن في أمور الدنيا رغارد سوى كي سون بير كتوا سوى تبرمت تتباسيونتي أكثر وتشكر، وفي الدين رغارد سوى كي سون أوتسو توا تحفظ كذا فلان إلا حفظ بلوس أنت إساي دو فير بلوس وهكذا. أما في الدنيا رغارد سوى كي سون بير كتوا لعلك تصبر وتشكر. كذلك قال شيخ ابن عثيمين وأن هذا أي مصيبة سبب لتكفير السيئات وربما لزيادة حسناته، فتشكر الله عز وجل. صحيح، لأن لدغني حديث أنس أن الله عز وجل il éprouve المؤمنين il éprouve les croyants لتكفير السيئات pour t'enlever les péchés أو élever ton niveau élever ton rang. بعض الناس leur عمل il est pas assez فالله عز وجل il veut lui donner un rang élevé il l'éprouve حتى il mérite le rang. Le rang élevé هذا. فعلى هذا تشكر الله عز وجل. فتوسا ça explique الشكر. الآن tu comprends pourquoi بعض العلماء يديزوا الشكر عند المصيبة. الشكر بهذا المعنى. الإنسان يطلب السلامة. Tu sais pas entre la مصيبة comment tu vas réagir. دائما demande السلامة. Si la مصيبة elle vient, الآن اصبر وست arrive الرضا والشكر نعمة. أما الإنسان يطلب السلامة. لأن المصائب والفتن سبسهل. كم من الناس لا يصبرون، كم من الناس لا يصبرون، كم من الناس ينحرفون، كم من الناس يختلط عند المصيبة إلى آخره. فالإنسان يدمر السلامة والثبات. قال ولهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا، مرفوعا on a expliqué plusieurs fois، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا مرفوعا، سكم ستو ديزا قال الرسول. الرفع أي رفع إلى الرسول، والوقف إلى موقوف عند الصحاب، سصغت الصحاب سصال حديث الموقوف، صغت موقوف لا بغول qui suit, ça serait la parole d'Ibn Mas'ud. Qal Ibn Mas'ud. Ça, c'est la parole d'un sahab. Amma marfou, c'est la parole du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Qal wa lahuma an Ibn Mas'ud marfou'an. Aï, qal an Nabi, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Laysa minna man dharaba al-khudud wa shakka al-juyub wa da'a bida'wa al-jahiliyya. Al-hadith, il est sur le sahihay. السياق المذكور سياق البخاري كما أفاد المحقق المناسبة واضح أن السلوي عند المصيبة يضرب الخدود والشق الجيوب الخدود سلفيزاج سلجو الجيوب معروف جيب الثوب فهذا صمود لا يصبر الخدود أو غير الخدود الخدود كما قال شغل موزا فيما أذكر أن هذا في الغالب les gens ils tapent leur joue il a fait leur visage ah, mais même s'il tape ses cuisses s'il tape son torse là il y a chose là ça montre qu'il n'a pas de sabre chaque jour pourquoi il arrache ses habits ça montre qu'il n'a pas de sabre et le shaitan est en train de se faire et il fait ça il regrette mais le sabre fait le sabre dans la première le shaitan مناسبة الآية الحديث قال فيه أن فيه دليلا على تحريم التسخط من قدر الله بالقول والفعل نعم سواء قول أو فعل قال وأن ذلك من كبائر الذنوب دوي لابخي من كبائر الذنوب تستفيد أن هذا الأمر من الكبائر من أين عبد الملك أحسنت ليس منا وأنا بدون ضابط الكبائر إما يا براءة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل أو يا لعن أو يا عذاب أو يا النار أو يا لفظ الكفر tout ça c'est كبائر فليس منا تستفيد que celui qui fait هذه الأشياء c'est كبيرة من الكبائر قوله ليس منا لا تفهم أنه ليس من المسلمين لا بل هذا ليس من طريقة المسلمين أو ليس من سنتي ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أما صاحب هذا الفعل سمسلم فاسق سعاصي قال الشيخ الفوزان عند هذا قال ليس منا قال وهذه الكلمة ليس منا معناها البراءة ممن فعل ذلك ولكن ليس معناها أنه يخرج من الإسلام نعم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدخل ليس منا أي ça fait pas partie de notre dîn ça veut pas dire que lui il est sorti du dîn لا قال وإنما معناها التنفير من هذا العمل نعم هذا كلام من إعانة المستفيد قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة شيخ الإسلام رحمه الله إلى سيت هذا الحديث الحديث إلى صحيح أخرجه الترمذي وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة الحديث إلى صحيح في المرخص يزومي حديث أناس يزومي الدوزيام أبو فأنت تطون لي باج ومثله الحديث دابخي كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء فإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي هذا كذلك إلى صحيح صححه الشيخ سليمان في التيسير والشيخ الألباني عليه رحمة الله فعلي دو حديث حديث أنس إلي دو يسون صحيح إلي دو يسون يسون في المعنى المهم أنا شيخ الإسلام إلى ستة هذا الحديث pour te montrer أيها المسلم أن الله عز وجل سيتقدر المصيبة كسوة المالدي la pauvreté ou la mort d'un proche ça veut pas dire qu'Allah il t'aime pas abadan au contraire idha arada Allah bi 'abdi al-khayra khayran 'ajjala lahu al-'uquba Allah azza wa jalla s'il aime une personne il le punit fit dunya comme l'akhira hatta l'akhira il arrive il a pas hada d'dam et Allah azza wa jalla il peut lui pardonner lakin nahnu al-an on parle si il le châtie fit dunya ça veut dire qu'Allah azza wa jalla il aime c'est un mu'min dans l'autre hadith إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. plus tu patientes, plus tu es éprouvé, plus tu as du أجر. فأنت أيها المسلم, qu'est-ce qui veut dire l'islam من هذا؟ أن si tu es éprouvé بكذا أو كذا, tu sais qu'Allah il te veut ton bien, ça va te pousser à patienter. لأن كثيرا, ceux qui patientent pas, c'est sous الظن بالله. مثلا la mort d'un proche, il croit qu'on lui a voulu du mal. لماذا بعضهم يصرح pourquoi lui pourquoi tu m'as pris fulan pourquoi كذا سوء الظن بالله عز وجل il aurait حسن الظن et connaîtrait ses ahadith et les appliquerait il aurait sport il sait qu'Allah lui veut son bien. Il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui veut son bien. Tant que c'est un mu'min, bihada shar. لأن قد يقول قائل يا كفار يصفق في الدنيا هؤلاء عذاب فوق عذاب سانكافر سيموا على الكفر الحديث الصريح إذا أحب قوما ابتلاهم ça montre que ceux qui sont éprouvés les mu'minin ça montre qu'Allah il les aime plus les éprouvés plus Allah il aime لهذا في الحديث الآخر أشد الناس ابتلاء الأنبياء لأن les prophètes c'est les personnes qu'Allah il aime le plus. Enfin, c'est les personnes les plus éprouvées. Ça te montre que l'épreuve, elle va avec le mahabba. Fais espère. T'es éprouvé, c'est une alamat khair. C'est une alamat khair. Tant que t'es un mu'min. Amma si c'est à cause de tes dounoubs et l'akhirat, t'oubil Allah. Fais l'insan yajma' bayna t'ouba, wa sabr, wa shukr, hatta yaftah Allah subhanahu wa ta'ala alayhi. Qala Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Qala idha arad Allah. بعبده تكفير السيئات عجل له العقوبة ça c'est pour أصحاب الذنوب الله لام المؤمن ولو سيسا عاصي تك سا مؤمن اللام et plus son iman il est fort plus Allah il l'aime فهذا المؤمن كد معاصي الله lui عجل العقوبة أي le punit في الدنيا قبل الآخرة حتى il a payé خلاص قال إما بالفقر وإما بالمرض وإما تلف ماله أو غير ذلك نعم العقوبة Une personne elle peut se demander ça va être quoi cette uquba? Il y a plusieurs choses. Imma ça va être une maladie. Ou faqr, pauvreté. Ou tu perds des biens. Tu perds ta maison, tu perds ta voiture, tu perds kada. Tout ça c'est min Allah Azza wa Jal pour kaffarat as-sayyi'at. Fasbir. Fastafid de tout ça, sbir anta, c'est pour ton bien. Qal fa yukaffiru Allah biha khataya. Wa idha arada ash-sharr قال أمسك عنه بذنبه فيكون معافى في كل شيء. Et ça, tu comprends pourquoi كثير من الكفار tout se passe bien في الدنيا. لأن الله عز وجل اللي déteste c'est un كافر. C'est un كافر. Et il le laisse هكذا حتى il arrive يوم القيامة et il a tous ses péchés complets. الآن les comptes. قال حتى يوافي ذنوبه كلها في الآخرة فيكون أشد من الدنيا نعم et ça c'est العذاب الشديد الآن في الدنيا ça se passe bien il arrive يوم قيامة إلى العذاب الأليم ومن هنا الإنسان il demande pas المصيبة هذا c'est مهم الآن on a استفد أن si une personne الله il aime il va l'éprouver أنت أيها المسلم comprends pas que ça que tu demandes المصيبة لأن الله عز وجل il est غفور رحيم si tu lui demandes le pardon il pardonne ne demande pas le halak على نفسك لماذا لأن peut-être que tu patienteras pas qui c'est qui va dire que tu vas patienter demande pas هذا أنت دائما demande السلام même تعالى الدنوب demande الله qui te pardonne et qui te donne في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فهذا تنبيه أن الإنسان il demande المصائب لا اسأل الله عز وجل العافية هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خلاصة الباب قال الشيخ السعدي قال فإن العبد متى علم أن المصيبة بإذن الله وأن الله أتم الحكمة في تدبيرها وله النعمة السابقة في تدبيرها على العبد في تقديرها على العبد نعم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرا وباطنا هكذا قال عز وجل قال رضي بقدر الله أو بقضاء الله وسلم لأمره وصبر على المكاره C'est ça, خلاصة الباب. Dès que la personne sait que l'amr est bien d'Allah, tout ce qui se passe, Allah Azza wa Jalla l'a destiné. Tout ce qui se passe, ça va lui permettre de patienter. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمْ بِحَمْدِكَ شَدْوَ اللَّهِ